ملخص كتاب الفلاحون من أخضر.com لمؤلفه هنري حبيب عيروت، ترجمة محي الدين اللبان وويليام داوود مرقص. يعتبر الفلاح عاملاً مهماً في حفظ التوازن الاقتصادي والاجتماعي، ففي وقت من الأوقات كان الفلاحون يمثلون 3/4 عدد سكان المجتمع المصري، وكان مجتمع الفلاحين هو مصدر الإنتاج الذي يقوم عليه اقتصاد الدولة. وبرغم ما تتسم به حياة الفلاح من المعاناة والفقر والجهل، فإنها لم تحظ بالاهتمام الكافي على مر العصور، والفلاح يستحق أن تكون حياته موضع درس وتحليل للتعرف على جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع المصري. يأخذنا هذا الكتاب في رحلة للتعرف على حياة الفلاح عن طريق الحديث حول طبيعة عمله وكيفية قيامه به ومحل سكناه وعاداته وصفاته، إلى غير ذلك من الجوانب المهمة التي تميز حياة الفلاح المصري عن غيره من فئات المجتمع الأخرى. أولاً، ثنائي العامل المزارع والأرض. في عام 1947 للميلاد، كان عدد سكان المجتمع المصري قد وصل إلى 19 مليون. كان 3/4 من سكان الريف، والربع المتبقي يعيشون في المدن. كما كان عدد المشتغلين بالزراعة يتعدى 62% من إجمالي عدد السكان، وساعد على زيادة نسبة المشتغلين بالزراعة كون مصر تتميز بالمناخ الذي يصلح لمعظم الزراعات، بالإضافة إلى التربة الخصبة ووفرة الماء. كان الفلاح يعيش في قريته لا يدري عنه ساكن المدن كالقاهرة والإسكندرية شيئاً، والفلاح بدوره لا يخرج من قريته إلا نادراً، ليس بحثاً عن فرص أفضل للحياة، وإنما لمجرد إرضاء شهوة التنقل لديه. تمثلت علاقة الفلاح بالأرض بالزواج الذي لا خلاص منه إلا بالموت، وكان هناك 3 أنواع من الأراضي. أولها الأراضي الأميرية، وهي الأراضي التي قسمها محمد علي عام 1813 للميلاد على الفلاحين، والتي كانت عبارة عن 3 إلى 5 أفدنة توزع على كل شخص، مع بقائها في ملكية الوالي، على أن يكون للدولة نصيب من نتاج هذه الأرض. ثم ملكت هذه الأراضي للفلاحين بعد ذلك مقابل ضريبة يدفعونها كل موسم زراعي. أما النوع الثاني من الأراضي فكان أراضي الأوقاف، وهي الأراضي التي يوقفها بعض الأهالي ليذهب نتاج الأرض صدقة للفقراء والمحتاجين. والأراضي الموقوفة تمثل 9% من جملة الأراضي المزروعة، وأصبحت في ازدياد مستمر فيما بعد. النوع الثالث من الأراضي يمثل الملكيات الخاصة، وهي إما أن تكون ملكيات صغيرة يختص بامتلاكها معظم الفلاحين ولا تزيد على فدانين، وإما ملكيات تختص بكبار الملاك. وأبرز مثال على هذه الملكيات العزب، والعزبة إما أن تكون مزروعة للمالك ويعمل فيها الفلاحون عمالا بالأجر، وإما أن يؤجر المالك الأراضي للفلاحين مقابل مبلغ من المال أو المشاركة معهم في إيراد المحصول. والقائم على إدارة العزبة هو الناظر الذي يمثل المالك، الذي لا يأتي إلى عزبته إلا لأخذ الإيراد. وبين أصحاب الملكيات الصغيرة وأصحاب الأملاك الكبيرة هناك فئة تمثل متوسطي الملاك، ويرجع لهؤلاء الكثير من الفئات التي تذهب للعمل في المدن أطباء ومهندسين. وهؤلاء لا يعيشون فقر الفلاح وشدته، لكنهم لا يحتقرونه ويعيشون معه ويألفونه ويألفهم. ثانياً، طبيعة عمل العامل المزارع. يعمل الفلاح طوال العام إلا في الأعياد، ويعتمد في عمله على قوة جسده وبعض الأدوات البسيطة كالفأس الذي يستخدمه في كثير من عمل الأرض، والمحراث الذي هو عبارة عن أداة مدببة من الحديد تجر عن طريق حيوان لحرث الأرض. كما يشارك الفلاح في عمله بعض الحيوانات كالجاموسة التي يستعملها في حرث الأرض وإدارة السواق عند ري الأرض، والحمار الذي يستعمله وسيلة للنقل. والفلاح يكاد ما يجنيه من المال لا يكفيه هو وأسرته، سواء كان عاملاً بالأجرة أو كان يمتلك قطعة أرض صغيرة، لذلك يضطر للاستدانة من الغير في معظم أوقاته. والفلاح يزرع معظم المحاصيل، فيبدأ عمله بتهيئة الأرض عن طريق حرثها، ثم يقوم بعد ذلك بحفر حفر صغيرة كي يضع فيها الحبوب، ثم يتركها مدة حتى تنمو مع المواظبة على ري الأرض بين الحين والآخر. ويعتمد الفلاح معظم الوقت في ري الأرض على الماء الذي يأتي عن طريق القنوات المائية، لكن هناك فترات يقل فيها هذا الماء، فيقسم الفلاحون أدوار الري بينهم، وقد يضطر الفلاح للسهر ليال بأكملها في الحقل كي لا تفوته حصته من الماء. وعند انخفاض الماء عن سطح الأرض يستخدم الفلاح لرفعه الساقية التي تدار بواسطة أحد الحيوانات أو الطنبور الذي هو عبارة عن آلة تدار باليد ترفع الماء عن طريق سرعة الدوران. ولأن الأرض لا يكفي تركها فترة كافية لتجف قبيل زراعتها كي تستعيد خصوبتها، فتحتاج إلى عوامل أخرى تغذيها، لذا يستخدم الفلاح السماد. والسماد أنواع، فهناك السماد البلدي الذي يتكون من فضلات الحمام أو الطمي الناتج من تطهير الترع، أو السباخ الذي يؤخذ من تحت أرجل الماشية أو الأكوام القديمة من التراب. وهناك السماد الكيماوي، وهو يتكون من النترات أو السوبر فوسفات، وأسمدة النترات تصلح لمعظم الزراعات عدا بعض الزراعات كزراعة الفول التي تحتاج إلى السوبر فوسفات. عندما ينمو المحصول يأتي وقت الحصاد، وتختلف آلية الحصاد باختلاف المحصول، ففي حصاد القمح على سبيل المثال يستخدم الفلاح المنجلة لنزع النبتة من الأرض، ثم يضعها بعد ذلك على هيئة لفافات ليبدأ في عملية الدراس التي تهدف إلى فصل الحبوب عن الأعواد. والفلاح يترك مساحة ضئيلة من الأرض ليزرع فيها بعض الخضروات لنفسه، ويزرعها دون سماد. ثالثاً، مجتمع القرية. إن محيط القرية هو ما يشكل شخصية الفلاح، فالقرية في شبه عزلة عما هو خارجها، والفلاح محكوم بتقاليدها وعاداتها، فهي تمثل وطنه الحقيقي. تتميز القرية بكثرة السكان نتيجة اتحاد وجهة الفلاح، حيث يبحث عن الأرض الخصبة والمحل الآمن، وعندما يجدها يأتي إليها جمع كبير من أمثاله، والقرية بمنزلة أسرة كبيرة تعيش في تناغم وتعاون، فالرجال يعملون في الحقل معا، والنساء يذهبن في جماعات لغسل الأواني، والأطفال يلعبون معا. والقرى في جميع أنحاء مصر مشابهة لبعضها، إلا أن بعض القرى قد تزدهر قليلا فتصير مدينة صغيرة تحتوي بعض الأسواق التجارية والمنشآت الأخرى كالمركز والمحكمة. ومساكن أهل القرية تبنى من الطين والسعف وجريد النخيل، فالطين يتكون من عجن طمي النهر بالتبن وتبنى به الحوائط، وجريد النخيل والسعف تبنى بها السقوف. والمسكن من الداخل يتكون من ثلاث غرف في العادة، فالغرفة الأولى هي المندرة، وهي غرفة تصلح للجلوس واستضافة الآخرين، كما تصلح كذلك للنوم. والغرفة الثانية هي حجرة النوم والطهي، حيث تحتوي على موضع ينام فيه الفلاح وأهله، وفرن في جانب الغرفة لطهي الطعام. ولأن الفلاح يحرص على أن تنام معه مواشيه خوفا من السرقة، ويخصص الحجرة الثالثة للمواشي. والقرية لا تحتوي مساكن الأهالي فقط، بل تحتوي بعض المعالم الأخرى. فهناك الشونة، وهي مخزن الغلال ومستودع المحاصيل، وهناك المضيفة التي يستضاف بها المسافرون والموظفون المنتقلون للقرية، وهناك الجرن، وهو فضاء تشترك الأسر في الانتفاع به وتوضع فيه المحاصيل بعد الحصاد كما تقام فيه الاحتفالات. كذلك هناك مدرسة القرية والسوق. كذلك القرية لا تحتوي على العامل المزارع فقط، فهناك من يعملون في مهن أخرى كحلاق القرية الذي يقوم بالحلاقة وخلع الأسنان والختان، وهناك البقال الذي يعمل بائعا للسلع وصيدليا وصاحب مقهى وصاحب مصرف يعطي القروض، وهناك الساحر الذي يقوم بإبطال السحر والحياطة من الحسد، وهو يستولي على عقول الفلاحين ويستغلهم، خصوصا النساء، ولا تخلو منه قرية من القرى. والقرية لا تخلو من مناسبات هامة وأحداث خاصة، فيبدأ أحد أهالي القرية ممن يتميزون بحسن الصوت بمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتبع ذلك بسرد بطولة أبي زيد الهلالي ورفاقه. كذلك يجتمع الفلاحون يوما في الأسبوع في السوق الذي تباع فيه معظم احتياجات الفلاح من السلع والأقمشة والحبوب والبهائم، ويأخذ زوجته معه لتبيع الزبدة والجبن. رابعاً، عادات مجتمع القرية. يعتبر الزواج من أساسيات الحياة بالنسبة إلى الفلاح، والزواج يتميز في مجتمع القرية بالإسراف في الإنفاق، فالفلاح لا يعرف التدبير والاقتصاد، فبالرغم من تقتيره على نفسه في معظم العام، فإنه ينتظر المناسبات والأعياد لينفق جميع ماله ويقترض غلاوة على ذلك، خصوصا في المناسبات الهامة كزواج أحد أبنائه. والفلاح محب لكثرة الأبناء والذرية، فيبلغ متوسط عدد أبنائه 5 أبناء، وعقب ولادة الطفل توضع التمائم حول عنقه، وعندما يبلغ 5 أعوام يتعود الركوب على الحمار وسوق المواشي، وعندما يبلغ 7 تقام له عملية الختان، وهي تقام لكل من الذكر والأنثى. وإذا كان الفلاح حريصا على تعليم ابنه القراءة والكتابة، فإنه يرسله إلى مدرسة القرية أو أحد الكتاتيب. ونسبة الأمية في الريف كانت تبلغ 95% داخل القرى، ومع جهود الحكومة والأهالي المصلحين بدأت تقل بالتدريج. ونتيجة للجهل والأمية أيضا، فالفلاح يكثر من زيارة قبور أولياء الله الصالحين والموالد التي تقام كل عام في قريته أو أحد القرى المجاورة. كذلك يحترم الفلاح الماء القادم من النيل ويقدسه، ويعتقد أنه يجلب الخير والبركة، كما يأخذ أفضل سنابل القمح ويعلقها كدمية في منزله حتى يأتي العام القادم. ومن العادات المنتشرة في الريف عادة الوشم، إذ يقوم الفلاح بوضعه على ظاهر اليد أو الذقن، ويقوم بهذه العملية حلاق القرية. أما عن غذاء الفلاح فينقصه التنوع والكثرة، إذ يمثل الخبز المصنوع من الذرة الذي تصنعه الزوجة في فرن البيت 80% من غذاء الفلاح، وعادة ما يأكل معه المش الذي يصنع من اللبن الحامض والملح. والفلاح يأكل 3 مرات في اليوم، المرة الأولى عند شروق الشمس قبل الخروج للحقل، والمرة الثانية عند الظهيرة في الحقل مع جمع كبير من أمثاله ممن يعملون في الأراضي المجاورة، والمرة الثالثة عند الغروب في بيته مع أسرته. ولا يتناول الفلاح اللحم إلا نادرا، وبعض الفلاحين يقتصر تناولهم للحم على الأعياد والمناسبات عندما يقوم أحد أغنياء القرية بالذبح والتوزيع على الفقراء. ومن أكبر المشكلات التي يعاني منها الفلاح عدم وفرة الماء الصالح للشرب، مما يجعله عرضة للكثير من الأمراض. ورغم ذلك يكثر الفلاح من تناول مشروبات أخرى كالشاي الذي ينفق عليه ما ينفق على الخبز، حتى إنه كان يبيع ماشيته مقابل الحصول عليه عندما كان الشاي موجوداً بكميات قليلة. كما يكثر الفلاح من شرب التبغ الذي يضيع ماله وصحته. خامساً، السمات الشخصية للعامل المزارع. يعتمد عمل الفلاح بشكل رئيس على قدرته الجسدية، إذ يواجه الفلاح الطبيعة بجسده، وهذا وإن ميز الفلاح بقوة التحمل، فهو على الجانب الآخر يجعله عرضة للعديد من الأمراض كالبلهارسيا والإنكلستوما والرمد نتيجة لفساد البيئة التي يعمل بها. ويضاف إلى فساد البيئة قلة عدد الأطباء في القرى، بالإضافة إلى جهل الفلاح وفقره، فالفلاح قد يريد العلاج لكنه لا يقدر على ترك عمله في اليوم الذي يضطر للذهاب فيه إلى المشفى في المركز أو القرية المجاورة كي لا تفوته أجرة اليوم. والفلاح قلما يعمل عقله لذلك، فهو لا يفكر إلا في نطاق الحالة الراهنة ولا يعمل إلا إذا لزم عليه العمل، سريع التصديق ويسهل خداعه، كثير الكتمان والحذر خصوصا مع رؤسائه ومحيطه العائلي، لا يعرف ضبط المواعيد لقلة اعتياده النظام، ألف الظلم فصار الخضوع عادة له وتعود الصبر من كثرة الخضوع، عانى كثيرا من السخرية واستغلال الغير له، فمالك الأرض يجعله يعمل طوال العام ويعطيه قدرا ضئيلا من المال، والعمدة يجعله يأتي أحد الأيام للعمل في أرضه دون أجر، وعندما يصير فيضان النيل أو يصبح محصول القطن معرضا للتلف أو يهاجم الجراد الأراضي، تجمع الحكومة مئات الألوف من الفلاحين للعمل ليل نهار. يتسم الفلاح بحدة طبعه التي لا تظهر إلا تجاه من هو أضعف منه أو عندما تضيق عليه الحياة، فكثرة تعرضه للظلم تتراكم في قلبه حتى تأتي لحظة يتحول فيها إلى ثورة عاصفة قد تدفع به لقتل غيره دون سبب يستحق، وتتبع آفة القتل الحياة في الريف وخصوصا في قرى الصعيد، وهي الأخذ بالثأر فتموت على إثرها عشرات النفوس. لم يصبح الفلاح بهذا الحال بسبب استعدادات راسخة في نفسه، وإنما بسبب البيئة التي نشأ وقضى حياته فيها مكبلاً بقيود الفقر والجهل، مع عدم التفات غيره إليه كأنه ليس من جنس البشر. وعندما أدركت الحكومات أن المجتمع كله مشارك في الحالة التي عليها الفلاح، أصدرت القوانين الإصلاحية ووفرت له بعض الحماية من القانون، وبدأت في بناء المدارس والمستشفيات، كما ساهم الأهالي ممن يسعون لخدمة الفلاح بمشاركة الحكومة في إنشاء المراكز الاجتماعية، وبدأت الصحف ووسائل الإعلام تشير إلى أوضاع الفلاح وبؤس الحياة التي يحياها، وتدعو فئات المجتمع للمشاركة في تصحيح أوضاعه. ختاماً، من قرية الفلاح خرج الطبيب والمهندس والفئات الأخرى التي يقوم عليها المجتمع، ومن قرية الفلاح ما زالت تخرج للمجتمع احتياجاته من الغذاء. ونحن وإن لم نقدر على إدراك معاناة الفلاح لأننا لم نعاني مثل ما عانى، وإن عرفناها عن بعد أو قرأنا عنها، فإن أقل ما نفعله هو زيارة هذه القرى وإظهار الود والعرفان لأهلها، الذين رغم ما عانوا من قسوة وظلم فما زال منهم الكثير ممن يتسمون بالطيبة والألفة والرضا، ومحاولة تقديم المساعدة بتعليم طفل أو المشاركة في أحد الأعمال المجتمعية التي تهدف للارتقاء بهذا المجتمع.